هذه الأخت السائلة مع الخط تذكر بأنها امرأة حجت السنة الماضية، وأثناء طواف الإفاضة تقول أحدثت، تقول يحدث معي هذا تكرارا، فماذا يجب علي؟ هل أكملت الطواف أو ماذا؟ أكملتم الطواف؟ نعم، تقول بأنها أكملت الطواف 7 أشواط. لا حرج عليها، وحجها صحيح إن شاء الله.